أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. النوم هو الأرق. لقد كثرت شكاوى الناس من الأرق واضطرابات النوم خاصة في الحاوية. النوم هو الأرق. يقل النوم في حالات كثيرة، يقل مع تقدم العمر كما مر سابقا. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم النوم والأرق. النوم والأرق. وإذا طالت مدة الحرمان من النوم أدت إلى اضطراب الإدراك والتمييز، وربما تسبب الجنون لدى بعض الأشخاص القادرين لذلك. النوم والأرق. مصدر علمي يتحدث عن النوم. ما هو؟ وظائفه؟ طبيعته؟ كيف يتم؟ مراحله واضطراباته؟ ومدى حاجة الجسم والنفس إليه؟ النوم والأرق. كل هذا وتفاصيل أخرى مع الدكتور محمد بن عبد الله الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الملك سعود بالرياض فرع الأمراض النفسية. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ما النوم يا ترى؟ النوم كلنا نعرفه وقد لا يحتاج تعريفا نوضحه. إنه تلك الحالة التي ينتقل فيها ذهن الواحد منا من وضع اليقظة والنشاط والإدراك إلى وضع الهدوء والهمود النسبي والسبات، حيث تخمد فيه الحواس كلها من سمع وبصر وشم ولمس وذوق، ولكن يظل الشخص فيه قابلا للإيقاظ متى أوقظ، بخلاف الميت ومن يكون في غيبوبة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وظائف النوم. وظائف النوم كثيرة، ولا يزال العلم الحديث يبحث ليكشف المزيد منها. إن الوظيفة الكبرى للنوم هي إعطاء البدن والدماغ والنفس راحة تمكنها من التخلص من التعب والإعياء والكلل والنصب الذي يتراكم عليها من جراء عملها المتواصل خلال اليوم. فالدماغ يقوم بكم هائل من العمليات الكيميائية والحيوية داخل ملايين الخلايا العصبية أثناء قيامه بعملياته الذهنية من تفكير وتذكر وحفظ وتركيز وغير ذلك. والبدن بما فيه من أجهزة الحركة والتنفس والهضم والجهاز الدوري الدموي وغيرها، هذا البدن يكل ويتعب ويحتاج إلى راحة يخف فيها الضغط على هذه الأعضاء الحيوية الهامة، وهذا ما يحدث في النوم، حيث يهدأ ويخف عمل معظم أجهزة الجسم. وكذلك النفس، وما أدراك ما النفس؟ يجهدها تراكم المشاعر فيها من تأثر وانفعال، ونكد وقلق، وهم وحزن وغم، وغيظ وغضب، وحنق وغير ذلك. فيأتي النوم على هذه النفس المرهقة والبدن المتعب والذهن المجهد، فيغطيها بجلاله الأسود سويعات قليلة ليرفعه عنها وقد صقلها وجلاها بعدما غشاها ما غشاها، فيعود الذهن صافيا منيرا، ويصير البال هادئا قريرا، ويصبح البدن نشطا ممتلئا حيوية وقوة. فصدق الله العظيم حيث يقول: وجعلنا نومكم سباتا. فالنوم إذن ضروري لراحة البدن والذهن والنفس، ولذا فإن الحرمان من النوم يؤدي إلى أضرار كثيرة، منها التعب الذهني عموما، حيث يضعف التركيز والتذكر والتفكير، والتعب البدني حيث يشعر الشخص بإجهاد وتعب. وإذا طالت مدة الحرمان من النوم أدت إلى اضطراب الإدراك والتمييز، وربما تسبب الجنون لدى بعض الأشخاص القابلين لذلك. والنوم ضروري لتوازن حرارة الجسم وتنظيمها وحفظ الطاقة الحيوية داخل الخلايا في أنسجة الجسم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. المدة الطبيعية للنوم. تختلف حاجة البدن والذهن والنفس إلى النوم من وقت لآخر ومن ظرف لآخر، تبعاً لتغير عوامل الإجهاد. وللتقريب يقال إن الشخص البالغ يحتاج ما بين 6 إلى 9 ساعات يقضيها في النوم خلال اليوم، ويكون معظمها إن لم يكن كلها في الليل، وتكون متواصلة. أما الأطفال فهم بحاجة إلى نوم أطول، خاصة في السنة الأولى، فقد أوجدت البحوث والدراسات الطبية أن هرمونات النمو تفرز بكمية أكبر خلال النوم. ولذا فالطفل الذي لا ينام نوما عميقا طويلا قد يتأثر نموه. أما كبار السن فإن حاجتهم إلى النوم تقل مع تقدم السن، فقد تكفي الكبير 4 ساعات في الليل أو 3. كما قد يتغير نمط النوم لديه، حيث يميل كبير السن إلى نوم الضحى، ويتقطع لديه نوم الليل. ولذا فإن كبير السن مهيأ لأن يستيقظ في الليل لأدنى مثير، أو ربما دون مثير، فيشعر أن النوم قد طار من عينيه. وهذه فرصة يمكن أن تستغل في أداء عبادة في وقت الهدوء والصفاء، تزيد من الدرجات وتثقل بها الموازين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون من وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كيف يتم النوم؟ هناك عدة أجزاء من الدماغ لها دور في تنظيم النوم واليقظة من خلال شبكات معقدة مكونة من ملايين الخلايا العصبية تتصل فيما بينها عن طريق نواقل عصبية ونبضات كهربائية بالغة في الدقة والتعقيد. يوجد في جذع الدماغ تكوين عصبي شبكي معقد مسؤوليته الأولى استمرار عملية التيقظ والانتباه والإدراك والوعي، وله اتصالات عصبية كثيرة جدا بمراكز الإحساس في الجسم كله عن طريق الاتصال بقشرة الدماغ. فالصوت الذي يثير طبلة الأذن والضوء الذي تستقبله العين والألم الواقع في أي جزء من أجزاء الجسم كلها عوامل تزيد من عمل هذا التكوين العصبي الشبكي وتجعل الشخص في حالة استيقاظ الانتباه. أما حدوث النوم فإن الجزء المسؤول عنه في الدماغ هو منطقة تسمى ما تحت المهاد، وهي منطقة غاية في الأهمية والتعقيد، ولها اتصالات عصبية بمعظم أجزاء الدماغ وتفرز عدداً من النواقل العصبية والهرمونات. فعن طريق التنسيق والتنظيم بين هذين الجزئين المهمين وهما منطقة ما تحت المهاد ومنطقة التكوين العصبي الشبكي يتم التحكم في النوم، وذلك أن النوم يبدأ عندما تصل الخلايا العصبية في منطقة التكوين العصبي إلى حالة من الإرهاق والكلل ويضعف أثرها المنبه للدماغ والبدن، وفي المقابل تتمكن منطقة ما تحت المهاد من ضبط التحكم في البدء بالنوم عن طريق مجموعة اتصالات عصبية منتشرة في الدماغ. فمثلا تفرز مادة سيروتونين لتبدأ عملية النوم والدخول في المراحل الأولى من النوم، ثم بعد فترة يزداد إفراز مادة أخرى تسمى أسيتايلكولين لتبدأ مرحلة النوم الحالم كما تسمى، وهي المرحلة التي تحصل فيها الأحلام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم يستمر الشخص في مرحلة النوم إلى أن يذهب عنه الإعياء والكلل ويزول عن الخلايا المسؤولة عن اليقظة والانتباه فتعود إلى العمل، ومن ثم يستيقظ النائم وهو في حالة نشاط وحيوية. أما إذا تقطع النوم لأي سبب فإن الخلايا العصبية في الدماغ قد لا تحصل على كفايتها من الراحة، ولذا فقد يستيقظ الشخص وهو في حالة كسل وتعب وملل حتى ولو كان مجموع ساعات نومه 9 ساعات أو أكثر، لأن العبرة ليست فقط في كمية الوقت خلال النوم وإنما أيضا في الكيفية وعمق النوم. متى تزداد الحاجة إلى النوم؟ تزداد الحاجة إلى النوم في عدة حالات، منها أولاً بعد الإجهاد الذهني أو البدني الكبير والمتواصل، ثانياً مع بعض الأمراض كالحمى مثلاً لما يصاحبها من إجهاد وتعب وإرهاق، وإن كان بعض المحمومين يشتكي الأرق أكثر من النوم، ثالثاً خلال مدة الحمل خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، ربما كانت زيادة النوم من أولى علامات الحمل، رابعاً يزداد نوم النهار إذا حرم الشخص من نوم الليل أو لم يعطي نفسه نوماً كافياً في الليل. ومما يزيد النوم أيضاً عدد من العلاجات والأدوية كمثل أدوية الكحة التي فيها مواد مثبطة للجهاز العصبي المركزي، وكذلك أدوية الحساسية والمهدئات العصبية أيضاً. ويزيد النوم أيضاً في بعض حالات الكآبة والحزن ويصاحبه فتور وكسل، وهناك حالات مرضية أخرى يزداد فيها النوم، ليس هذا مجال تفصيلها. متى يقل النوم؟ متى يقل النوم؟ يقل النوم في حالات كثيرة، فيقل مع تقدم العمر كما مر سابقا، ويقل في حالات الانشغال الذهني الزائد وتأثر المشاعر، فالطالب يقلق ويأرق عند قرب الامتحانات، والتاجر والمقاول يقلق ويأرق الواحد منهم عند إقدامه على صفحة جديدة، وكذا الموظف والمدرس قد يقلق كل منهما ويأرق بسبب ما مرتبط بعمله، وكذلك العريس والعروس عند اقتراب وقت الزواج، ويأرق من تكثر مشاكله في النهار وخلافاته مع الناس خاصة إذا كان كتوما لا يخرجها، وكذلك يأرق الذين يفتنون بالحب والغرام لأن مشاعرهم المستثارة توقظ الجهاز العصبي فتمنع النوم، وهذا يكثر في وقت المراهقة والشباب في الجنسين، وهو موجود بكثرة في مجتمعنا. قال المتنبي: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. كما يقل النوم لوجود مرض بدني خاصة إذا صاحبه ألم، وكذلك بعض الأمراض النفسية كداء القلق العام مثلا، ويقل النوم مع وجود الهم والغم. ومما يسبب الأرق الحسد والتنافس الشديد المبالغ فيه، حيث يظل الشخص أرقا لما يرى من تفاوت حال قرنائه وحاله، وهذا مذكور في كتب التاريخ والأدب. الشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمت موج فن المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي. ومما يقلل النوم استعمال الأغذية والأشربة المنبهة، ومنها القهوة والشاي والكولا وغيرها، وكذلك بعض العقاقير الطبية والمواد المنشطة وغير ذلك. ومن أسباب الأرق لدى النساء بكاء الطفل في الليل بتكرار، مما يقطع النوم ويجلب الأرق. مراحل النوم، مراحل النوم. أظهرت الدراسات الطبية المتعلقة بكهربائية الدماغ ووظائف الأعضاء أن الإنسان يمر بمراحل مختلفة خلال نومه، فأول هذه المراحل مرحلة الدخول إلى النوم والشروع فيه، والتي يبدأ فيها انخفاض مستوى اليقظة والانتباه، ويضعف فيها التركيز الذهني، ويقل فيها إدراك الشخص للمحيط الذي هو فيه، وتستمر هذه المرحلة بضع دقائق، ولا تعد مرحلة نوم حقيقي، وإنما هي كالمدخل إلى النوم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء المسلمين لا يعدون مثل هذا النوم ناقضاً للوضوء، استدلالاً بما ورد في ذلك من آثار، وهذا ما أكدته الدراسات العلمية الحديثة، حتى إن الشخص لو نبه أثناء هذه المرحلة لذكر أنه لم يكن نائماً ولم يفقد الاتصال تماماً بالمحيط الذي هو فيه. أما إذا استمر الشخص ليكمل هذه المرحلة الأولية فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية، والتي تعد بداية النوم الحقيقي، وتمتد ما يقارب 40 دقيقة، ويكون النوم فيها غير عميق، فقد يتنبه الشخص للمثيرات كالصوت المرتفع أو النور الساطع، وفيها قد تحصل بعض الأحلام اليسيرة العابرة المتقطعة، والتي غالباً يصعب تذكرها بتفاصيلها. وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل النوم، وفيها يزداد النوم عمقاً والوعي تغيباً عن الواقع والمحيط، ثم تتبعها المرحلة الرابعة حيث يصل فيها النوم إلى ذروته. وفي المرحلتين الثالثة والرابعة ينخفض ضغط الدم ودرجة الحرارة وتهدأ حركة الأمعاء، ولذا تسمى هاتان المرحلتان مرحلتي النوم العميق. وأوجدت الدراسات والأبحاث التي أجريت على مجموعات من النائمين أن الإنسان لا يستمر في نومه في المرحلة الرابعة إلى أن يستيقظ، وإنما تتبعها مرحلة أخرى هي مرحلة النوم الحالم، وفيها تحصل تغيرات جسدية كثيرة في بدن النائم، وتحدث فيها الأحلام المتواصلة الواضحة، والتي يتمكن الشخص من تذكرها بعد اليقظة، ولا تستمر هذه المرحلة طويلة، بل يعقبها عودة إلى المراحل السابقة، مراحل النوم العميق، وتكرار لمرحلة النوم الحالم، وهكذا يحصل تناوب بين مراحل النوم العميق ومراحل النوم الحالم في الليلة الواحدة ما بين 3 إلى 5 مرات، إلى أن يحين موعد الاستيقاظ، فيستيقظ النائم وقد عاد إليه نشاطه وقوته الجسدية والذهنية. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون اضطرابات النوم يعاني الكثيرون من اضطرابات النوم تشير بعض الإحصائيات إلى أن ما يقارب 30% من الناس قد عانوا اضطرابات في نومهم خلال العام واحتاجوا إلى العلاج أما الاضطرابات الطفيفة العابرة وحالات الأرق العارضة فهي أكثر من ذلك بكثير قد لا يسلم منها أحد سأعرض لأهم الاضطرابات المتعلقة بالنوم بصورة مختصرة أولها الأرق الأرق أنواع ودرجات من حيث الشدة ولا يعد مرضاً يحتاج إلى علاج طبي إلا إذا زادت مدته عن شهر وأدت شدته إلى تأثير واضح في عطاء الشخص وإنتاجه وراحته البدنية والنفسية أما الأرق اليسير العارض لبضعة أيام فلا يعد داء وإنما عرضا يعرض لكل أحد تقريبا أما أنواع الأرق فمنه ما يكون أول النوم حيث لا يتمكن الشخص من البدء في النوم لفترة طويلة فقد يستلقي في فراشه ساعة أو ساعتين ينتظر النوم فلا يأتيه وهذا يكثر في حالات القلق فالقلق أحد أهم أسباب الأرق الذي يكون في بداية النوم كما يكثر حدوث ذلك بعد تناول القهوة والشاي والكولا ونحوها من المواد المنبهة ومن الأرق ما يكون في منتصف الليل حيث يستيقظ النائم في منتصف نومه دون سبب واضح ويجد صعوبة في العودة إلى النوم ويكون نومه متقطعا وهذا يكثر في حالة القلق أيضا وحالة الاكتئاب والحزن كذلك ومن الأرق ما يكون في آخر الليل قبيل الفجر حيث يصحو الشخص من نومه قبل موعده المعتاد ولا يتمكن من الرجوع إلى النوم وهذا النوع يكثر في مرضى الاكتئاب ويتضح مع شدة الحزن والذي أشد ما يكون خلال فترة قبيل الفجر في بعض الحالات يحصل أرق عام بحيث لا يتمكن الشخص من النوم أبداً خلال الليل وهناك بعض المرضى تقل حاجتهم إلى النوم بسبب اضطراب نفسي كمثل مرضى الهوس الدوري حيث قد يكتفي الشخص بنوم 3 ساعات فقط في 24 ساعة ويستمر على ذلك بضعة أسابيع أحياناً إلى أن تزول نوبة الهوس وتعود حالته النفسية إلى سابق عهدها ثم يتحسن نومه أما فرط النوم وزيادته فاليسير العارض منه لا يعد اضطراباً لأنه في الغالب يكون تعويضاً لنوم فقده الشخص في اليوم قبله أو يكون مرتبطاً بإرهاق جسدي أو وعكة صحية عارضة أما اضطراب فرط النوم الذي يعد مرضاً ويحتاج إلى علاج فهو ما تكرر فيه فرط النوم لمدة شهر أو أكثر حيث يحدث فيه زيادة في النوم في كل يوم تقريباً وتؤثر على عطاء الشخص وإنتاجه ولا يكون سبب ذلك نقص نوم الليل وهذا يحصل مع بعض مرضى الاكتئاب ويصاحبه ملل وكسل وخمول كما يحصل لدى المدمنين على الحشيش وقد يحصل لدى فئة من الناس ذوي البدانة والسمنة وهم أولئك الذين يصابون بنوبات انقطاع النفس ليلا مما يربك انتظام النوم لديهم أما اضطرابات تناسق النوم واليقظة فهي درجات أيضا فمنها ما يلاحظ كثيرا في فترة أول شهر شوال حيث إن كثيرا من الناس في 10 الأواخر من رمضان ينامون نهارا ويبقون يقظين الليل كله فإذا انتهى رمضان وجاء شوال يحتاج إلى نوم الليل ويقظة النهار، وظنوا أنهم يقدرون عليها في يوم وليلة، فينامون ليلة العيد ويستيقظون نهارا، ولكن سرعان ما يعود إليهم نوم النهار وسهر الليل في الأيام التالية ليوم العيد، وذلك لأن المراكز العصبية الدماغية المسؤولة عن النوم تحتاج بعض الوقت للتأقلم على الوضع الجديد. وقريب من ذلك ما يحدث لدى الأشخاص الذين يعملون في نظام ورديات عمل متغيرة، كالذين يعملون في المطارات والأمن ونحوهم، لا سيما وأن بعضهم يميل إلى الإسراف في تناول القهوة والشاي ليلا لأجل الاستمرار في اليقظة، كما يختل تناسق النوم واليقظة لدى أولئك الذين يسافرون بالطائرة مسافات طويلة، يكون فارق الساعات فيها بين البلدين كبيرا، فتجد المسافر يصل إلى البلد في وقت النهار وجسمه وذهنه لا يزال على توقيته السابق الذي يكون فيه هذا الوقت وقت نوم، فينام بالنهار ويستيقظ بالليل، وذلك لأن الطائرة قطعت المسافات الطويلة بسرعة، هذه السرعة لا يتمكن معها البدن والذهن من التأقلم على الوضع الجديد. ومن اضطرابات النوم الفزع والاستيقاظ المفاجئ والذي يكثر في الأطفال ما بين سن 4 و10، وقد يصيب الكبار أحيانا، خاصة أولئك المصابين بالقلق، ويتسم هذا النوع بخوف شديد مفاجئ يصيب الشخص أثناء النوم، حيث يستيقظ فجأة وهو يصرخ أو يبكي في حالة ذعر، وقد لا يدرك أين هو ولا من حوله، وقد لا يستجيب لمحاولات التهدئة إلا بعد زوال النوبة، ويزداد هذا الاضطراب مع زيادة الضغوط النفسية، وفي الغالب فإنه يختفي تلقائيا بعد فترة ولا يحتاج إلى معالجة. ومن اضطرابات النوم أيضا الحركة والمشي والكلام أثناء النوم، وكذلك اصطكاك الأسنان مع بعضها بشدة خلال النوم. ومن اضطرابات النوم كذلك الشلل المؤقت الذي يحصل في أول النوم أو عند الاستيقاظ، ويسميه بعض الناس الجاثوم، حيث يكون الشخص في حالة يقظة ذهنية ولكنه لا يستطيع تحريك شيء من أعضائه، ولا تتجاوز مدة هذه الحالة 2 دقيقة في الغالب، ويكون الشخص خلالها منزعجا مستاء لحاله. في هذه الحالة يحصل تفاوت بين يقظة البدن ويقظة الدماغ، حيث إن الدماغ والذهن مستيقظ ولكن البدن ليس كذلك، وهي حالة عارضة لا تدعو للقلق. ومن اضطرابات النوم اضطراب يحصل فيه نوم مفاجئ غير قابل للمقاومة، ويصاحبه شلل مؤقت في الأعضاء، فتجد الشخص يتحدث أو يعمل ثم فجأة ينام نومة خفيفة ويستيقظ، وتعاوده هذه الحالة من فترة لأخرى. نصائح صحية متعلقة بالنوم. 1. تجنب الإكثار من المنبهات كالقهوة والشاي والكولا، خاصة في المساء، لاحتوائها على مواد منبهة للجهاز العصبي يبقى أثرها عدة ساعات. 2. لا تتأخر في تناول العشاء، وتجنب الوجبات الدسمة ما استطعت، ويفضل تناول الحليب أو اللبن ليلا لاحتوائهما على مواد مهدئة للجهاز العصبي. 3. حدد وقتا ثابتا تذهب فيه للفراش والتزم به كل ليلة إن استطعت، كالساعة 11 مساء مثلا. وإذا استجد لديك عمل يدعو للتأخر فحاول تأجيله للغد. 4. احرص على أن يكون مكان نومك هادئاً ومريحاً، سواء في البعد عن الإزعاج أو جودة التهوية أو مناسبة درجة الحرارة أو غير ذلك. 5. قبل أن تأوي إلى الفراش، أعطي نفسك فرصة بضع دقائق تتأمل فيها أهم ما يشغل بالك، سواء على أمر مضى أو أمر مستقبل، ولكن لا تسترسل في ذلك طويلا. وإذا كان لديك ما يزعجك من الهموم والأفكار فاكتبه في ورقة واترك التفكير فيه للصباح. لا تجعل فراشك مأوى للهموم والغموم والتخطيط للمستقبل، إنه مكان الراحة والنوم. 6. تجنب نوم الضحى والعصر والمغرب ما استطعت، وإذا كنت بحاجة إلى نوم في النهار فاجعله في الظهيرة، ولا يكن نوما طويلا لئلا يمنعك نوم الليل. 7. واظب على الآداب والأذكار الشرعية المتعلقة بالنوم والأرق، فإن لها دورا مهما من الناحية الصحية البدنية والنفسية، وهذا مجرب مشاهد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندما يريد النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي إليك فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. تمرين عملي يسير يساعد على الدخول في النوم. أولاً، تأكد من اتباع النصائح الصحية المتعلقة بالنوم، خاصة تدوين ما يشغل ذهنك من الأفكار والهموم في ورقة، وتأجيل النظر في ذلك للصباح. ثانياً، بإمكانك إيقاف الشريط مؤقتاً إلى حين فراغك من أذكار النوم. الآن تمدد في فراشك وكن في وضع مريح، خذ نفسا عميقا ببطء وفرغه ببطء، كرر ذلك. ربما استحضر ذهنك بعض أحداث اليوم وما جرى فيه، وربما تذكرت بعض المواقف التي تزعجك، أو بعض الأشخاص الذين وقع بينك وبينهم شيء من خلاف مهما كان يسيرا. دع عنك هذا لحظة وخذ نفسا عميقا ببطء كما سبق، وفرغه ببطء، كرر التنفس ببطء. وأنت الآن تأخذ نفسا ببطء وعمق، كرر فتح عينيك وإغلاقهما ببطء واستثقال عدة مرات. افتح عينيك ثم أغلقهما باستثقال وبطء وكرر. حرك رأسك إلى الأمام قليلا وإلى الوراء قليلا وكأنك تنعس. كرر كرر. الآن تأمل معي هذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الآن أغمض عينيك واسأل نفسك هذا السؤال المهم دون أن تجيب: أأنا الذي أجلب هذه الأفكار وأسمح لها ترتع وتلعب في ذهني، أم إنها هي التي تراودني وتغلبني ولو أغلقت دونها الأبواب والنوافذ؟ كرر السؤال على نفسك وتأمله جيدا: أأنا الذي أجلب هذه الأفكار وأسمح لها ترتع وتلعب في ذهني، أم إنها هي التي تراودني وتغلبني ولو أغلقت دونها الأبواب والنوافذ؟ الآن سنعمل معا على غلق الأبواب والنوافذ، فاستعد وتعاون. إن الأفكار الواردة على ذهنك إما أن تكون متعلقة بأمر مضى أو أمر حاضر أو أمر مستقبل. تصور معي أن أفكار المستقبل تأتيك من باب أمامي هو جدار هذه الغرفة التي أنت فيها، وأن أفكار الماضي تأتيك من باب خلفي. تخيل الأفكار وكأنها رياح تهب عليك من هذين البابين وأنت تريد الخلاص منها. خذ نفسا عميقا بطيئا وابدأ معي بغلق الباب الأمامي. سنغلقه ببطء. أغلق أغلق أغلق أغلق. نعم، أغلقناه تماما. الآن ضع القفل. لقد تم غلق الباب وتم التخلص من هذه الرياح الأمامية، فلا أفكار متعلقة بالمستقبل تزعجك، إنها خلف هذا الباب، دعها إلى الصباح، لا تحاول أن تفتح لها، اتركها وإن ألحت عليك. الآن عد لأفكار الماضي وأغلق دونها الباب ببطء. أغلق أغلق أغلق. نعم، أغلق. لقد تم إغلاق الباب تماما. ضع القفل. الآن لا أفكار في الماضي يسمح لها بالدخول إلى الذهن، إنها خلف الباب دعها إلى الصباح، لا تحاول السماح لها، دعها وإن ألحت عليك. هل لاحظت شيئا في حالتك؟ ربما لم تلاحظ، إنه الاسترخاء الذهني الذي بدأ يأخذ طريقه إلى ذهنك. لقد خف كثير من الشد والتوتر الذهني، حتى وإن لم تكن تشعر بذلك. لاحظ هذا الاسترخاء، بل إن بدنك بدأ بالاسترخاء فعلا من رأسك إلى قدميك. إنك الآن في طريقك إلى النوم. خذ نفسا عميقا ببطء، وحرك رأسك بهدوء وبطء كأنك تنعس. تأمل هذا السواد الحالك أمام ناظريك وأنت مغمض عينيك. تأمل هذا السواد جيدا. استمر في هذا التأمل، خذ نفسا عميقا ببطء. تأمل الدعاء مرة أخرى وأنت على جنبك الأيمن. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. استمر في التأمل، واستمتع بهذا النوم الذي بدأ يأخذ طريقه إلى ذهنك وبدنك. انتهى تمرين الاسترخاء هذا. أخيرا، قد لا يكفي هذا التمرين مرة واحدة، بل يحتاج إلى تكرار، وقد لا يستفيد منه بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين لديهم أرق شديد. أما إذا كان المستمع غير مقتنع بهذه الطريقة وغير متعاون، فإنها على العكس قد تستثير فيه بعض اليقظة ولا تساعده على النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم